واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا أعزبا إلا زوجته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا داعية للحق ولا داعية للحق إلا سددته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا طاغية إلا خذلته ولا طاغية إلا خذلته ولا منافقا إلا فضحته ولا خائنا إلا فضحته ولا واليا إلا أصلحته ولا واليا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارفع اللهم قدرهم ويسر أمورهم اللهم ضاعف حسناتهم اللهم اجبر كسرهم اللهم أقل عثرتهم اللهم أقل عثرتهم وأجب دعوتهم وأحسن خاتمتهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة يا سامع الدعاء يا رب الأرض والسماء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها. سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها. سبحان مقيل عثرات المذنبين. سبحان قابل توبة التائبين. سبحان من لبس المجد وتكرم به. سبحان من تعطف بالعز وقال به. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. إلهنا وسيدنا ومولانا ها نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون. نقر لك بذنوبنا ومعاصينا هذه نواصينا الخاطئة. اللهم يا حي يا قيوم إنا نستطرق بابك ونستمطر رحماتك. اللهم فلا تردنا عن جنابك. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا من يحب السائلين. يا من يعطي الطالبين بل ويكرم الوافدين. يا الله يا رحمن يا رحيم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد. يا حي يا قيوم اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدينا فيه قليلا من كثير وقد أنفنا مطايانا ببابك سائلين. اللهم فتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وفقهم في الدين واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من نصر الدين وارفع قدر من رفع راية الدين. اللهم أهلك أعداء الدين من الخونة واليهود والمجوس والعلمانيين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين فإنهم لا يعجزونك. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحانه